يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا وإذا حملتم فاصطادوا

وَنَسُوا صدق الله العظيم.